إلهنا يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا دائما بلا زوال، يا ذا الفضل العظيم والإحسان العميم والإحسان العميم، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، إلهنا إلهنا يا سامعا لكل شكوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا أهل المغفرة والتقوى، يا فالق الحب والنوى، إلهنا إلهنا إلهنا، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، إلهنا يا من تنزل في الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، فتتوب على التائبين وتقبل عذر المستغفرين، ولا ترد عطاءك عن السائلين، إلهنا نحن عبادك وفقراءك، إلهنا نحن عبادك وفقراءك، نذكرك في هذه الليلة فاذكرنا، ندعوك في هذه الليلة فاستجب لنا، نتذلل إليك في هذه الليلة فاقبلنا، ونرجوك فارحمنا، ومن عذابك مشفقين فأجرنا، وجنة الفردوس أدخلنا، ومن نظرة لوجهك الكريم لا تحرمنا، ومن نظرة لوجهك الكريم لا تحرمنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا رب العالمين، إلهنا إلهنا بآياتك عرفناك، وبآلائك أطعناك، وبجهلنا عصيناك، وبجهلنا عصيناك، إلهنا رأيناك رحيما فرجوناك، رأيناك قريبا فدعوناك، ولولا حلم سألناك فتغمدنا برحمتك إذا لقيناك فتغمدنا برحمتك إذا لقيناك إذا لقيناك إلهنا ما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة وما لنا سوى طوعنا لبابك حيلة أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل إلهنا لا نلتفت في مهماتنا إلا إليك ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك إلهنا قصدناك إلهنا قصدناك إلهنا قصدناك لحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا فبرحمتك اللهم استجب دعاءنا وبلغنا آمالنا اللهم يا الله يا الله يا الله فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين اقض الدين عن المدينين اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وارحم موتانا وموتى المسلمين إلهنا زلت بنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام إلهنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين إلهنا ببابك واقفون ومن أليم عذابك مشفقون يا الله أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك إلهنا إلهنا قابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجمعنا في بحبوحة جنانك اللهم أسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أدخلنا في شفاعته واحشرنا في زمرته إلهنا حرمنا رؤياه في الدنيا حرمنا رؤياه في الدنيا فلا تحرمنا رؤية حبيبنا في الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا بلغنا عن حبيبك عليه الصلاة والسلام أنه قال: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ونحن يا ربنا نقول: ابتغاء وعليها نموت وعليها نلقاك يا ربنا. فحرمنا بها على النار، حرمنا بها على النار. إلهنا، أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا؟ أتحرق بالنار لسانا كان لك باكرا؟ أتحرق بالنار قلبا كان بك عارفا؟ إلهنا، هذا إلهنا، هذا مقام العائد بك من النار. فأعذنا ومن شرها أجرنا، ومن شرها أجرنا. إلهنا، أطرق المذنبون في هذه الليلة من جلال هيبتك، من جلال هيبتك، وخجل العاصون حياء من مراقبتك. إلهنا، إلهنا، إلهنا، لا تجعلنا وقودا للنار. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء إليك، لا نتحمل نار الدنيا، فكيف بنار تذوب فيها الجبال؟ اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إن العرب والعجم إذا استجار بهم عبد من عبادك أجاروه. وأنت رب العرب والعجم، وأنت رب العرب والعجم، وأنت رب العرب والعجم، فأجرنا من النار. اللهم واغوثا، واغوثا، واغوثا من أليم عذابك وعقابك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة العظيمة التي هي من أرجى الليالي، أن تجعلنا فيها يا الله من عتقائك من النار، واجعلنا فيها من أوائل من عتقت وغفرت ورحمت. اللهم اجعلها لنا، اللهم اجعلها، اللهم اجعلها لنا خيرا من ألف شهر، خيرا من ألف شهر. اللهم إن نبيك الكريم قال لمن أساء إليه وأخطأ في حقه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فنسألك يا يا من علمت حبيبك العفو والإحسان، اللهم يا الله اللهم اجعلنا في هذه الليلة طلقاء عفوك وعتقاء رحمتك، واكتب لنا أمانا من عذابك ونارك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعماتنا وأعمامنا وخالاتنا وأخوالنا وذوي قرابتنا وجيراننا وجيراننا وعلمائنا وولاة أمرنا ومن أحبنا فيه ومن أحببناه فيه ومن سألنا الدعاء له في هذه الليلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تطيب فيك رجاءنا، تقبل صيامنا وقيامنا واستجب دعاءنا. إلهنا لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، لا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم آت كل سائل منا مراده، اللهم آت كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزيادة، واكتب لنا الحسنى وزيادة. اللهم أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة من عندك، ترحم بها شيوخهم، وتصلح بها شبابهم، وتهدي بها نساءهم، وتقضي بها ديونهم، وتغنيهم بها من الفقر، وتغنيهم بها من الفقر، وتشفي بها مريضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ما منا في هذا الجمع إلا ولديه مريض من قريب أو بعيد. إلهنا نسألك لنا ولمرضانا عاجل الشفاء، وخص من ذلك يا ربنا من ابتلي بالسرطان، من ابتلي بالسرطان، من ابتلي بالأورام، من ابتلي بسيئ الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اغفر للنساء المؤمنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، وخص من ذلك والدينا، والدينا، والدينا. إلهنا كن بوالدينا برا رحيما، جوادا كريما. إلهنا حرم على النار أن تمس وجوه والدينا، اللهم حرم على النار أن تمس وجوه آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعل والدينا في أمانك، في كنفك وضمانك، في حياتهم وبعد مماتهم. من كان منهم حيا يا الله، من كان منهم حيا، اللهم أكرمه بطاعتك وعافيتك، أكرمه بطاعتك وعافيتك، واصرف عنه الغموم والهموم والأوجاع. ومن كان من والدينا ميتا، اللهم أسعده في قبره ويوم مبعثه يا ربنا. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه، في هذه الليلة المباركة المرجوة، اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره، نتوسل إليك، نتوسل إليك، نبتهل إليك، نرجوك، ندعوك، نلح عليك. اللهم بدل عذابه نعيما، وسع له في قبره، افتح له بابا إلى جناتك، جنات النعيم. أضحك والدينا في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أدم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والإيمان. اللهم اجعل رزق أهلها صبا صبا، ولا تجعله كدا كدا. اللهم احفظ ولي أمرهم الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه بعنايتك، واشفه بشفائك، جمله يا ربنا بالعافية، جمله يا ربنا بالعافية، أسعده يا ربنا بالعافية. اللهم رده إلى بلاده وإلى أهله ومواطنيه ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نائباه، واحفظ ولي عهده، واحفظ جميع حكام الإمارات. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر للشيخ زايد، واغفر للشيخ مكتوم. إلهنا، كما كانا في الدنيا متآخين متحابين، كما كانا في الدنيا على توحيدك وطاعتك، فاجمعهما في الآخرة بأعلى جنتك، وكافئهما يا ربنا برحمتك ورؤيتك، برحمتك ورؤيتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن يشكر، ممن يشكر لأهل المعروف معروفهم. اللهم اغفر للقائمين على هذا الجامع المبارك، اللهم أسعدهم في دنياهم وأخراهم، اللهم اجزهم على صبرهم خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، أسعدهم في أنفسهم وأهليهم وأبنائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تشكر لرجال الأمن جهدهم، اللهم اشكر لرجال الأمن جهدهم، واكتب لهم أمانا من النار، أمانا من النار، أمانا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ما ظهرت النجوم وما تلاحت. علامات الغيوم إنك أنت الغيوم.